ومن طلبة العلم ومن عوامل الناس. خد كده بسيط بس ما تستعجلش عليه ولا يطلع عمره. انا اقسم بالله لا اقصد احدا بعيد لان الاول مين ولا مين حتى لو كنت اقصد يعني. فطلع عمره هو في العمره يطوف بالبيت الحرام فجاب صور نفسه هو بيطوف ونزل الصوره على الفيسبوك وقال الحمد لله الوقت مطوف ماشي. راح المسعى صور نفسه هو بين الصفا والمروه ولذلك الليل نعمل ايه؟ بسعى بين الصفا والمروه ماشي يا عم. بعدين كان في المدينه فقاعد في الروضه الشريفه وصور نفسه نزل على الفيسبوك قال دلوقتي قاعد فين؟ في الروضه الشريفه المدينه. انا قلت بس يمكن لسه حاجه واحده ايه؟ وهو ساجد هيعمل كده اهو. انا دلوقتي ساجد بين ايديه لف ركعتين خاشع لله سبحانه وتعالى. واحد تاني مسك المصحف ومصور نفسه ونزل على الفيسبوك ان هو ايه؟ بيقرا ويجيب بقى التعليقات بالمدح. وهل يستقيم الاخلاص مع المدح والسلام؟ هل يستقيم؟ يقول ابن القيم الاخلاص والسلام والمدح وطلب ما عند الناس لا يجتمعان الا اذا اجتمع الماء والنار. ده هو نزل سوره عشان ايه؟ يقول له منور والكهف والقمر ما شاء الله لكذا لكذا لكذا. انا افكر ان هذا ربما يكون رياء. لا وفي ناس بتتفنن بقى في حاجات كتير ممكن بقى يبقى عامل لنفسه فكره كما سمعت ممكن يعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب اذا كان التصوير وانا ما زلت ارى ان التصوير الفوتوغرافي لا يجوز الا عند الضروره فحتى لو فرضا لو قلت انه مباح اليس التوسع في المباح لا يجوز؟ اليس هذا التوسع المسموم بالتصوير في المباحات قطعه واحده ياكل ويشرب عامل هياكل عيش وفول ولا كذا فيصور وانت عامل كل معايا ولا اشربهم ولا ماشي سلم الكلام ده. العبادات بقى العبادات الطاعات انا اخشى الريش النهارده واحنا اول ليله من ليالي العشر والاعتكاف اللي نجد بعض الاخوه يدخل المعتكف يصور نفسه ونازل خلاص انا دخلت المعتكف اول انا اللي خاص بك. أما تخشى على نفسك الرياء؟ أما تخشى على نفسك الرياء وأن الله عز وجل لا يقبل هذا العمل؟ أما تخشى على نفسك أنك تعمل هذا العمل لكي يمدحك الناس ويثنوا عليك وتكون صاحب وجاه عندهم؟ الأمر مهم. نحتاج إلى أن نراجع الإخلاص وبالذات في هذه الأيام المباركة نحتاج أقولها ثانية نحتاج إلى أن نراجع الإخلاص في قلوبنا وأن نراجع أعمالنا وأفعالنا لأن التوسع في النشر والتصوير وكذا وكذا وكذا هذا يشرب الرياء وربما يقتل الإخلاص ربما يؤدي الإنسان العمل وهو فيه مخلص لكنه بعد ذلك يفسد هذا العمل ويبطل هذا العمل. انا لا اريد ان اطيل لكن اردت ان اذكر ان ننتبه لمثل هذه الامور التي قد نغفل عنها وننشغل عنها فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من المخلصين. اقول قولي هذا واستغفر الله. إن شاء الله فيها ده الموكل فهذا لا يأخذ منها العامل عليه هذا الذي يعين براتب أو بدون راتب يعين لجلب الزكاة فهذا لا يأخذ من مال الزكاة من مال الزكاه والعاملين عليها والمؤلفه اما يؤلف ليدخل الاسلام او يؤلف ليدفع شره وضرره عن المسلمين للاثنين في الرقاب الاسرى الغارمين الغارم على نوعين غارم في دين مباح واحد على دين او امرأة عليها دين مات زوجها وهي ترعى ايتام من صار عليه دين وعليها دين من طلب الحاجات الاصليه طعام شراب كذا كذا كذا وصار عليه دين او انها مثلا امراه عندها بنت فارغت ان تجهزها فالسداد تعجز عن السداد اما اخر سفيه ينفق امواله في المحرمات واستداد لشاب محرم ثم يعطيه من مال الزكاه واسارع اليه ودين الدين لا ابحث اولا ولذلك مساله هل يعطى تارك الصلاه من الزكاه ام لا الاصل لا يعطى تارك الزكاه من الزكاه تارك الصلاه لا يعطى من الزكاه الا ما هو مش نظام الحكومه احنا ولا مش نظام الحكومه فالا اذا كان هذا من باب دعوته واعانته على ان يعود الى ربه سبحانه وتعالى ويصلي انما لا اترك المصلي محافظ على الصلاه او قليل ما اعطيه له حتى اعطي لتارك الصلاه او ما شابه يبقى الغالب ايه على المباح او المحرم المباح يعطى يعطى من الزكاه يعطى بيده يعطى لمن هو عليه الدين بحسب كل انسان وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله بالسيف والقلم بالسيف والقلم سواء المجاهد من تجهيزه واعداده والانفاق عليه هذا المجاهد بالسيف او جهاد الكلمه من تكفل الدعاء لنشر الدعوه سواء في البلاد الاسلاميه او في غيرها ابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل حتى ولو كان غنيا وغني في بلده انقطعت به السبل ضاع ماله صدقا وحقا او نفقته انفقت ولم يبق معه مال انما المتسولين اللي عاملينها الف وشغله وانا من في الحته الحريه بس اديني بس 50 قرش واديني 3 جنيه ونص واديني 5 جنيه 75 قرش اكمل تنظر فإن تيقنت أنه فعلا يحتاج أعطي وإن وجدت أنه هذه حرفته هذا نصب لا تساعد أتعاون مع البر والتقوى ولا تعاون مع الإثم والعدوان وإلا إن أردت أن ترده ردا لطالب الحسيس أعطي شيئا قليلا جدا رد السائل ولو بذنب المحرم اديله ربع جنيه ولو ايمان بس يبقى اعطيته وخلاص ما اسالتش نور ورد بكلمه طيبه هذه هي مصارف الزكاه ويتبقى في الزكاه بعض الامور وهذا ما مر معنا يتعلق بزكاه الاموال وتتبقى زكاه الاشخاص او زكاه الفطر ان شاء الله تاتي لاحقا باذن الله تعالى اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال الضرائب ترخص من الزكاة قول الرحيم الضرائب ترخص من الزكاة والضرائب لا تمنع بس ترخص من الزكاة مش من الزكاة نفسها انا يعني بجمع المال بتاعي ومثلا عندي ديون فانا اساسا بعمل ايه؟ يعني افترض مالي مش هيبقى له وراه انا مالي 100,000 جنيه جمعت المال الفلوس اللي معايا مثلا او تجارتي او بضاعه معايا 100,000 وطلع الضرائب المعنيه 20,000 واقسم ال 20 من ال 100 يبقى كام؟ 80 اطلع الزكاه على كام؟ على 80 مش احسب الزكاه من ال 100 او من الاكثر وبعد كده اقول علي ضرايب كذا اخصم من الايه؟ من الزكاه يبقى انا علي زكاه او يبقى علي مال قليل لا الضرائب تخصم من ايه؟ من عموم